شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب موجبات الغسل، باب الغسل من المني. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وفيه تنبيه على أن ما خرج لغير شهوة إما لمرض أو برد فلا يوجب الغسل. وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فأجل حديث ما يتعلق بالمذي والمني. في حديث علي رضي الله عنه أنه سأل الرسول عن المذي، فأتاه عليه الصلاة والسلام بأن المذي فيه الوضوء والمني فيه الغسل. المني هو ما يخرج دفقا بلذة لشهوة، يقال له مني، هو ماء غليظ يخرج عن الشهوة عند مس السبرة أو عند التفكير أو عند التقبيل أو نحو ذلك، هذا يوجب الغسل. أما المذي هو ماء اللزج يخرج عند تحرك الشهوة على طرف الذكر، ليس بغليظ بل ماء خفيف اللزج، فهذا يوجب الوضوء مع غسل الذكر والأنثيين، يغسل ذكره وأنثيين ويتوضأ وضوء الصلاة. وفي قول الصلاة: إذا حدثت ما فاغتسل، دليل على أن المراد إذا خرج عن شهوة كما قال المؤلف. وفي اللفظ الآخر: إذا فضخت الماء فاغتسل، فالمعنى إذا دفعه عن شهوة هذا يوجب الغسل، يعني المني. أما إذا خرج المني عن مرض أو برد فلا يوجب الغسل، إنما يوجبه إذا خرج عن شهوة عن دفع قوة. ولهذا قال: إذا حذفت الماء، في اللفظ الآخر: إذا فضغت الماء، فهذا يدل على أنه إذا خرج عن شهوة ودفع يوجب الغسل. أما إذا خرج عن مرض أو برد أو ما أشبه هذا من غير شهوة فهذا لا يوجب الغسل. وفي الحديث أم سليم الدلالة على أن المرأة إذا احتلمت تغتسل إذا رأت الماء، وهكذا الرجل إذا احتلم ورأى الماء اغتسل. أما إذا لم يرى ماء إنما احتلام فقط فلا غسل عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فلما استنكرت أم سليم ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بما يشبهها ولدها، يعني إذا تحتلم كالرجل تمني كالرجل، فالمرأة لها مني والرجل له مني، ومن مائهما جميعا يخلق الله الولد سبحانه وتعالى. الله. فالمقصود أن المرأة والرجل متحتلما ودفقا فعليهما الغسل. أما احتلام بدون ماء فلا غسل، إذا استيقظ ولم يجد ماء فلا غسل عليه، وهكذا المرأة. نعم. سماحة الشيخ، ما الفرق بين الغسل والغسل؟ لغتان، الغسل والغسل. نعم. هل يلزم غسل الخصيتين إذا خرج المذي؟ نعم، هذا الصواب. طيب، الذكر والأنثيين. نعم. ما مراد الفقهاء سماحة الشيخ من قولهم يعفى عن يسير المذي؟ الشيء اليسير يعفى عن، كما جاء في عبد الله بن سعد، الشيء اليسير يعفى عن إذا أصاب ثوب الإنسان أو فراشه يعفى عن. أنباء الاستنجاء لا بد منه، يستنجي منه ولو قليل ويصل ذكره والأنثيين، لكن لو أصاب شيء من ثوبه شيء يسير يعفى عن، لكن لو رشه بالماء أحبط، لو رشه بالماء. نعم. حد اليسير عرفا يا شيخ. إذا نفذ المذي من السروال سماحة الشيخ إلى الثوب ما حكمه؟ يغسل، يغسل، يرش بالماء، يرش بالماء المذي. أما من هو مرجس؟ يتساءل سماحة الشيخ حفظكم الله كثير من الإخوة بأن الرجل إذا داعب امرأته وهو صائم ثم أمذى هل يؤثر ذلك على صومه؟ الصواب لا يؤثر، الصواب المني لا يفسد الصوم، إنما يفسده المني إذا خرج عن شهوة. أما المني لا يعفى عنه بحيث لا يفسد الصوم، لأن هذا يبتلى به الناس ولا دليل على إفساد صومه، ولكن يغسل ذكره ويتوضأ. إذا احتلم المرء ولكن بعد الاستيقاظ لم يجد أثرا لذلك، ما عليه غسل، ما عليه غسل وجد ماء. نعم، كثيرا ما يقوم الإنسان وهو لا يذكر احتلاما لكن يشاهد بللا في ملابسه ولا يدري ما هذا البلل. إن كان مني يغتسل، وإن كان مني ما يغتسل، قد يكون بول يغسل. نعم، لكن إذا علم أنه مني يغتسل. قال وإذا شك الأحبط الله يغتسل. حفظكم الله سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل عليه، متفق عليه ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختانة فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ولفظه: إذا جاوز الختان الختانة وجب الغسل، وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. وعن أبي بن كعب قال: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم. وعن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته، فقال: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. رواه أحمد. هذه الآية كلها تدل على أن الجماع يوجب الغسل سواء أمنى أو لم يمني، فإذا جامع زوجته فإنه يجب عليه الغسل، وهذا معنى إذا مس الختان الختان، وهذا معنى ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فإذا أولج طرف ذكره في فرجها حتى جاوز الختان الختان وجب عليه الغسل سواء أنزل المني أو لم ينزل. هذا الذي استقرت عليه الشريعة وحكاه بعضهم إجماعا، متى جامع زوجته أو سريته أو والعياذ بالله الزنا وجب الغسل، متى جاوز الختان الختان وإن لم ينزل المني. هذا هو الحق الذي استقرت عليه الشريعة. وكانوا في أول الإسلام إذا لم يمني لا يغتسل، وإنما يغتسل إذا أمنى، وفي الحديث: الماء من الماء. ثم نسخ الله ذلك واستقرت الشريعة على أن الرجل إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أمنى أو لم يمني. أما الاحتلام لا، إذا احتلم لابد من مني، إذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه كما تقدم، وإنما يجب الغسل من الماء في مسألة الاحتلام. أما إذا جامعها فإنه يغتسل مطلقا، أنزل أو لم ينزل، هذا هو الذي استقرت عليه الشريعة. أحسن الله إليكم. يتوهم البعض من الأزواج خاصة سماحة الشيخ ممن تزوجوا قريبا بأن من جامع ولم ينزل لا غسل عليه، وقد حصل كثير من ذلك، فما حكم من صلى؟ من جاهل يعلم، واجب التعليم. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى قال: وتواصوا بالحق. يروى عن صلى الله قال: إن الله ولك صلى على معلم الناس الخير، خيرهم من تعلم قال وعلمه. المقصود التعلم، يعلم من جهل أنه متى جامع وجب على الغسل وإن لم ينزل. هذا هو استقرت عليه الشريعة وأجمع المسلمون، متى جامع زوجته أو سريته وجب على الغسل سواء أنزل مني أو لم ينزل. أما الاحتلام لا، إن أنزل وجب على الغسل، إن وجد منيا اغتسل وإلا فلا، وسواء كان جماعه مباشرة أو من دون حائل. لو جعل على ذكره شيء خرقة أو شيء فإنه يغتسل ولو جعل على خرقة، ولو جامع من دون حائل مع حائل فإنه يغتسل. بين بعض الناس قد يتحيل بهذا قد يضعه حيلة حتى لا يغتسل وهذا باطل. متى جامع زوجته ولو جعل على فرجه شيئا متى جامعها وجب الغسل. السماحة الشيخ حفظكم الله حديث أبي هريرة هل هو ناسخ لحديث الماء من الماء؟ نعم هو أوير أبي هريرة وحديث عائشة وما جاء في معناهما. نعم كلها ناسخة. ناسخة ثم يكسل في الحديث الشيخ يعني يكسل ما يخرج المني. ما الطريقة الشرعية سماحة الشيخ للغسل من الجنابة؟ أفضل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ويغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ للصلاة ثم يفرض الماء على رأسه 3 مرات ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر هذا الأفضل. وإن صب الماء على بدنه وعمم كفى ولو ما رتبه لكن الأفضل أن يتوضأ أن يستنجي أول ثم يتوضأ للصلاة ثم يفرض الماء على رأسه 3 غرفات ثم يصيب الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر هذا هو الأفضل كفى للنبي صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله سماحة الشيخ إذا عمم بدنه بالماء ولم يبدأ بالوضوء ما حكم أجزاه لكن ما يجزي لابد يتوضا أجزاه عن الجنابة فإن نواهما جميعا أجزاه عند جمع أهل العلم ولا بأس إذا نواهما جميعا الوضوء والغسل جميعا وإن لم ينوى الوضوء أجزاه عن الجنابة فقط ثم يتوضا للصلاة. حفظكم الله سماحة الشيخ ما صحة حديث تحت كل شعرة جنابة؟ ضعيف هذا ضعيف نعم الواجب يمرأ المعالج على الجهد ويكفي طيب. وعلى الرأس نعم. حفظكم الله يسرف الكثير في الغسل نظرا لتوفر الماء وكون الغالب من الناس يستخدم الدش في الغسل هل من توجيه السنة الاقتصاد وعلم التكلف السنة الاقتصاد الماء إذا تيسر ذلك يقتصد هذا هو السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل رواه أحمد والنسائي مختصرا ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال رواه الخمسة إلا النسائي. وهذه الحالة كلها تدل على أن الغسل يكون من الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه وإن وجد ماء ولم يذكر احتلاما وجب على الغسل إذا تحقق أنه مني وجب على الغسل وإن لم يذكر الاحتلام لأن قد لا يذكر الاحتلام إذا استيقظ فمتى وجد مني اغتسل بعد استيقاظه من نوم الليل أو النهار. أما لو احتلم ولكن لم يجد ماء فإنه لا غسل عليه كما في الحديث المذكورة والمراد بالماء يعني المني. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد. نعم السنة للمن أسلم أن يغتسل كما جاء قيس بن عاصم إذا أسلم يسن له يغتسل غسلا كاملا غسل جنابه لحديث قيس بن عاصم وهو لا بأس به. أما حديث ثمامة فالمحفوظ فيها أنه هو الذي ذهب ولم يأمره بل لما أسلم ذهب واغتسل ثم جاء وأسلم رضي الله ولم يأمره بغسل بعد الإسلام فالسنة اغتسال ولكن لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ثمامة في الحديث الصحيح ولم يأمر به الذين أسلموا يوم الفتح وقد أسلم جم غفير يوم الفتح ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ولو أمرهم لنقل فإن الصحابة نقلوا كل شيء رضي الله عنهم فدل على أن قوله لقيس اغتسل للاستحباب والفضل لا للوجوب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ قول المحدثين رجاله رجال الصحيح سمحت الشيخ؟ يعني رجال مسلم أو البخاري، رجال مسلم أو البخاري هذا رجال الصحيح. نعم. بالنسبة لباب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم الشيخ، هل يدل الحديثان السابقان على وجوب الغسل للكافر؟ لا تقدم. نعم. سنة، الصواب سنة، لأن الرسول ما أمر بها غير قيس بن عاصم، فلما أمر به قيس ولم يمر الآخرين دل على أنه ليس بواجب، ولهذا أسلم جم غفير في يوم الفتح بل آلاف ولم يمر بالغسل. وهكذا ثمامة لما أراد الإسلام ذهب واغتسل. نعم. ولم يأمره النبي بالغسل بعد الإسلام. إذا سمحت الشيخ، هناك حكمة من مشروعية الغسل؟ أفضل لأجل آثار الكفر. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، ما هي الأمور التي ينبغي للدعاة أن يسلكوها مع غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام؟ بالرفق، دعوتهم إلى الإسلام بالرفق والأسلوب الحسن، بالرفق والأسلوب الحسن حتى يقبلوا الإسلام وحتى يدخلوا فيه، كما قال الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال الله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فضوا من حولك. فالواجب على الدعاة الرفق في دعوتهم إلى الله وبيان الحق بالأسلوب الحسن، لأن هذا أقرب إلى قبول الحق. حفظكم الله سماحة الشيخ، لا شك أن لمكاتب دعوة الجاليات جهود مشكورة، نأمل توجيه كلمة لهذه المكاتب وأخرى للمسلمين لمساندتها. المكاتب فيها خير كثير ومنافع عظيمة، ونشكر القائمين عليها على جهودهم، ونسأل الله لهم مزيد من التوفيق. قد أسلم بأسبابها جم غفير وانتفعوا بها، نسأل الله يزيدها خيرا والقائمين عليها، ونوصي إخواننا جميعا بمساعدتها ودعمها لأنها مفيدة جدا للجاليات، فقد أسلم جم غفير بواسطها وبأسبابها، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يبارك في جهود القائمين عليها. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل من الحيض، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، رواه البخاري. وهذا يدل على وجوب الغسل الحائض، وأن المرأة إذا أصابها دم كثير وهو دم الاستحاضة تغتسل عند الذهاب أيام الحيض، عند مضي أيام الحيض المعتادة تغتسل ويكفي، والباقي دم الاستحاضة لا يجب من غسل، ولكن توضأ لكل صلاة كما أمر النبي المستحاضة. والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، دل على أن عليهن التطهر، فالواجب عليهن التطهر وهو الغسل عند مضي أيام العادة وعند انقطاع حيض العادة، عند انقطاع حيض العادة تغتسل، وعند مضي أيام العادة إذا كانت مستحاضة إذا مضت أيامها تغتسل، ثم توضأ لكل صلاة إذا كان معها دم الاستحاضة مستمر، فإذا مضت العادة المعروفة أو تمييز الحيض إذا كان تميز، إذا كان ما لها عادة وميزت الحيض عن غيره فإنها تغتسل، ثم توضأ لكل صلاة عن أيام الاستحاضة إذا استمر معها الدم الفاسد كما أمر النبي فاطمة بنت أبي حبيش وغيرها. اللهم صل وسلم على رسول الله. سماحة الشيخ، الحقيقة بعض النساء يسألن كثيرا خصوصا في هذا المجال الفرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض معروف هو ما يأتي المرأة كل شهر. نعم. يسمى حيض، والاستحاضة الدماء الزائدة التي تبتلى بها النساء إما بسبب سقوط من محل أو بسبب حبوب أكلتها أو بأسباب غير ذلك ما قد يتعاطاها النساء تبتلى باستمرار الدم معها وتبقى مع حيضها، إذا جاءت العادة تحيض أيام العادة لا صلي ولا صوم، والبقية صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي بالاستحاضات صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، ما أقل مدة الحيض وما أكثره؟ عند الجمهور يوم وليلة، وأكثره 15 يوم عند الأكثرين. سماحة الشيخ حفظكم الله، في زمان هذا كثرت مشاكل النساء فيما يتعلق بالحيض، ما سببه المباشر في ذلك؟ الظاهر والله أعلم كثرت ما يتعاطاه النساء من تصرفات التي تسبب من حبوب، وقد يتغير بسبب اللولب، قد يتغير بسبب الحبوب، قد يكون بسبب الأمراض، قد تبتلى بالمرض، قد تبتلى بسقوط من درجة وغيرها، المقصود أنها إذا ابتليت بشيء من هذا عليها أن تلزم الحيض المعتاد، لا تصلي ولا تصوم، وإذا ما زاد عليه فتبر استحاضة بسبب أما الحبوب أو بسبب اللولب أو بسبب الأمراض العارضة. إذا سمحت الشيخ، علامة الطهر من الحيض ما؟ مضي أيام العادة، مضي أيام العادة المعروفة. وبالنسبة للصفرة والكدرة في العادة في زمن العادة حيض، أما بعدها تصلي وتصوم، أما في زمن العادة في أولها أو في آخرها أو في أثنائها كلها حيض. الشيخ حفظكم الله، هل هناك أشياء تحرم على الحائض أن تفعلها؟ لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف حتى تطهر. أما قراءة القرآن فيها خلاف، والصواب أنها أن تقرأ كما يأتي إن شاء الله. نعم. وبالنسبة للمستحاضة سماحة الشيخ، هل يلزمها الوضوء لكل صلاة؟ توضأ لكل صلاة كصاحب السلس، توضأ لكل صلاة، وإن اغتسلت فهو أفضل. أخيرا سماحة الشيخ، قال صاحب الزاد: لا حيض قبل 59، ما الحكم لو حاضت الصغيرة وكذلك الآيسة؟ هذا في خلاف بين العلماء، الجمهور لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، لكن أقول الصحيح أن المرأة حيضا بعد 50 على العادة المستمرة استقع لا بأس، إلا إذا طرب عليها يكون دم استحاضة. أما لو رأته مستمرا على بعد 50 كحاله قبل 50 يكون حيوة، هذا الصواب كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء، ليس الجنابة، رواه الخمسة. لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني. هذه الحاجة تدل على أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن، كما حديث علي كان يقرأه القرآن ما لم يكن جنوبا، وهو من طريق عبد الله بن سلمة قد اختلف فيه، منهم من ضعفه ومنهم قواه، قد جاء برواية بسند جيد عند أحمد رحمه الله من غير طريق عبد الله بن سلمة بلفظ. فأما الجنوب فلا ولا آية، فالجنوب لا يقرأ القرآن ولو توضأ لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. أما حديث ابن عمر لا تقرأ حظاء الحائض ولا يشيئ من القرآن، فهذا حديث ضعيف، لأن من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وإسماعيل ضعيف عن الحجازيين، فالمقصود أنه ضعيف. فالجنوب جاء في حالي لا يقرأ، ولكن الحائض الصواب منها لا أن تقرأ لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء، وحديث البيهقي ضعيفة، فالصواب أن الحائض والنفساء لهما أن تقرأ من دون مس المصحف عن ظهر قلب، وإذا احتاجتا إلى المصحف من وراء حائل تلمس المصحف من وراء حائل لمراجعة الآية ونحوها. هذا هو الصواب في الحائض والنفساء لأن مدتهما تطول، والحديث في منعهما ضعيف. أما الجنوب فلا، لأن حديث هذه صحيح كما في رواية أحمد ويشهد لها رواية الخمسة، المقصود أن الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. أما الحائض فالصواب أنها تقرأ والنفساء كذلك عن ظهر قلب، ولهما مراجعة المصحف عند الحاجة لمراجعة الآية ونحوها من دون حائل، هذا هو الصواب. حفظكم الله، لكن سماحة الشيخ، بعض التفاسير يكون القرآن أكثر مثل تفسير الجلالين، فما حكم مس مثل هذا الكتاب؟ مس الجنوب للتفاسير لا بأس، وهكذا الحيوان والنفساء الحكم للتفسير، هكذا كتب الحديث كتب الفقه، إنما المنع المصحف مجرد. نعم. مجرد. حفظكم الله. حفظكم الله، بالنسبة لذكر تفسير الجلالين، ما رأيكم في هذا التفسير سماحة الشيخ؟ في بعض الأغلاط قد بدأنا ولاحظت ما فيه من الأغلاط إن شاء الله لتنبيه عليها، وفي أغلاط تخالف العقيدة تحتاج إلى تنبيه. سماحة الشيخ، الآيات التي ترد على اللسان بلا قصد أو بقصد الدعاء أحيانا مثل ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، الحمد لله رب العالمين، ربنا هب لنا من لا بأس، لا حرج، ما دام لم يقصد القراءة لا حرج، هذا يقصد بها الثناء والدعاء لا حرج. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.